سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كبير الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس مد قضب أهانيد. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. مركي غرح ذي لدو ضروب رئيبة سبحانه وتعالى مركي أي صوداتان حديه أيقو من مدو مركي لسعود سيبوره لغانا ديق بربر إبابا. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. مركي لغتا وقيلت وانبلاوتك هاي عبسي يومارة الإباتة جرت معاني تاترتهد مركي لو كلميوه دور جوقتي سي مركا لوك لقدوحي الدنيا دي مارتك لأحقب صدي. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. مركي لغندعي أولا كلليو بضيه مارت بيهودي مركي لحريريو نففتي مارت للا حريري جركيدي تي مؤمن كان دلوغو مارت حريريو تي جرك مؤمن كي قال كان للا حريريو جركيسي. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. تي لنور الدوغ مركي لويديو دنبكي كأهولو دلي قالت أمارت عربتها رأيها وعيها جرين كون ولدوغو قبلها دنبكي لو مردم أي قلفصدين إلو نولدوغ لويديو. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. مركي لفيديو وراقية أي كقرنايين عمل كبن آدمك مركي عركي أود الدلاع وإرداء نغضاء مارتن بابا. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. مركي نار تماع على الجحيم اللي إرادو مارت الهوريو مركي جنة اللي هو يودت كمؤمنين تاه. علمت نفس ما أحضرت. جوابت واتن او حوليه ايبا وحي اوغان دونتا مانتا اذا نفكست وحي اي هور مرسلتي او امارت ميشا لتكت قوبتا خير دويا ايها دو شري هيبا. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. وانكو دارتي بير ايبا كي مارتي قرصوناي قرصون معنا حدي قرصوناي امارتين ايان الاركينين كي سعناي واحد دقي امارتين أي قرأي قرأي قرأي نور كذا. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هبين كي مركو مارتن جوستو ومعناها مبديس ولجوستو وتغو واغنو مركو سو قابلو ومعنى افتين كيس ولو سو قابلو. إنه لقول رسول كريم. إبوحو إنت أود عرتي معناها قرآن كانيين ولسوه وحنا يا رب سبحانه وتعالى وهذا الرسول وناكسن معناه ملك جبريل أي لولا جذا. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. رسول كاس ومد أد حق بدن إلهي الله أكثيسنا وحويان الله سو عرشي إسكالي كله قدر يو شرف كل أكثيس. ومن لور يا نبي الرسول كأسجى وملك جبريل وملائكته يا وركيس قادته وأنا مد آمين ووحي إلهي بل وآمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ما أهيب رأي بس حبكين ومعناه حلول جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدوالا سائدك كل شيء يصير ما أهيب وأرك النبي محمد ملك جبريل جهوين قاعد عدبك أركي ومعناه سوري ديسي ملك نماء صالع يو أركي. ما هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مد مارتن غيبك أما وحيك لا صدر مد إذنك قريب إذنك لب خيلة أما سما هي مارتن مد علو غيبك هلأه ومارتن كورم ما هاين. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. ما هي القرآن هذا الشيطان شيطان كاسو نحريس إبلغ فغيي هدي أرمي ويسين القرآن محا أرمي نيسان حقي آديسان. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ما هي القرآن كان وحكرا إلا وحوي هاي أوانو أكوانا قاتان أمسلوا وانين هايو عالم كأمو مارتن أمدى عد ألا عدي دون تو إذا كن مدة أيها كتوسناتو أعمار عدي دون إذا إني توسناتو أيها كوانا قادتو وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين من الدون تامير إيبا إذن كي يعني إسكما دوني كرتان إنو إيبا إذن الله دون مو يعني توسنانتا الله سوء أه أنك ربي يسي إيكي ما ملأها